كان كلامنا بالإجماع على حجية خبر الواحد، قلنا بأن الإجماع يمكن بيانه بعدة وجوه. الوجه الأول والثاني تقدم، الآن الكلام في الوجه الثالث. لكن التفت جيدا لا تضيع عليك الوجوه. الوجه الأول شنو كان؟ تحصيل الإجماع المنقول أو المحصل. الوجه الثاني شنو كان؟ أن ندعي ماذا؟ الإجماع حتى من قبل السيد المرتضى، نقول بأنه سيد المرتضى يسلم في زمان الغيبة حجية الخبر. الوجه الثالث هذا كلام نحن اليوم به، وهو أن يقال سيرة المسلمين، هاي ادعاء السيرة. إجماع هنا بنحو السيرة قصدنا من حده، بعد مو ذات الإجماع بذات المعنى، الإجماع القولي، إجماع الفتوى، لا، إجماع بمعنى الوجه الرابع يا أخي هو سيرة العقلاء. الآن نقول سيرة المسلمين جرت على الأخذ بخبر الثقة، فلو فرض أن ثقة جاءنا وقال المرجع الفلاني رأيه، الرأي في العصير العنبي كذا، أنه لو غلى يحرم أو ينجو، نقبل منه وما نقبل منه؟ بالأشكال المكلمين جرت سيرتهم على من؟ على القبول إذا كان ثقة. هذا معناه أن خبر الثقة عندهم حجة. أو مثلا المرأة الأحكام الذي ينقلها زوجها لها، تعمل حفظ النفاذ، تأخذ بها الزوجة ولا بلا إشكال تأخذ بها الزوجة وحجة عليها. سندل بشيخنا هذا من باب يحصل يقين، بلي من قول الثقة لذلك يؤخذ، بلي لذلك يؤخذ به. وإحنا كلامنا وين؟ في الخبر ظني، لا الخبر الذي يفيد علم. قلت هذا بعيد، أنه يحصل العلم من خبر الثقة في هذه الموارد جدا بعيدة وجدا بعيدة. نعم هناك شيء يمكن أن نقوله، وهو ماذا؟ أن العقلاء لا يأخذون بخبر الثقة إلا إذا حصل لهم وثوق واطمئنان، حين ذاك يأخذون بخبر الثقة. فإذا كان ناقل ثقة لكن ما حصل لنا اطمئنان من نقله، ابقينا على شك أو على ظن ضعيف، لا نأخذ بخبره. لذلك إذا أخذ جرب نفسك الثقة، إذا واحد نقل لك الثقة وابقيتك في نفسك ماذا؟ ما اطمئنية، تبقى تاخذ الخبر لو تروح دير الخطوط المفر واحد ثاني، او تراجع الرساله، او تكتب لنفس المرجع، او غير ذلك. بلا اشكال ماذا؟ تروح ماذا؟ تاخذ بخبر ثقه اخر تسال، او تراجع الرساله، او غير ذلك. فهذا معناه انه لا بد وان يحصل وثوق. اذا الخلاصه قاعد اكرر، الوجه الثالث ان ندعي سيره متشرعة سيرة المسلمين على الأخذ بخبر الثقة في أمورهم الشرعية، في أحكامهم الشرعية، مو فقط في أحكام الحصية، لا في أحكام الشرعية فقط. ودعوى أنه يحصل لهم اليقين بعيدة، نعم لازم أن يحصل الاطمئنان. والسيد المرتضى شيء جديد، والسيد المرتضى كان ملتفتا إلى هذه السيرة، ولذلك أشكل على نفسه وقال إن قلت كيف تقول خبر الثقة ليس حجة، والحال أن الإجماع جرى وانعقد على الأخذ بخبر الثقة في هذه الموارد التي ذكرتها، هاي موارد المسرطة، يعني شنو؟ ما قضية الزوجة تأخذ الأحكام من زوجها، أو إذا واحد وصل شخص قال له بالله ما تعقد لي فرد مرة أو عقد لي إياها بالحضرة، هذا متعارف هذا. لما واحد يريد يزوج ما يدوم خوف الحرم الشريف يعقدون موجي ولا، فإذا إذا قال لي عقدي أقول له خذه ولي عقدي آخذ بخبره ولا لا، قال آخذ بخبره وأذهب إلى الزوجة. فهذا دليل، هذا الإجماع على حجية خبر ثقة في مثل هيك موارد الحيد المفاتحة من ثقة في العبال. فش أجاب، فماذا أجاب؟ عليكم السلام ورحمة الله. فماذا أجاب؟ قال بأنه صحيح، قال هكذا أجاب. أنت ماذا مقصودك من هذا الكلام؟ هل مقصودك أنك تريد أن تثبت وتدعي أنه التعبد بخبر الثقة ليس بمستحيل، تريد أن تنسب استحالة وتثبت الإمكان بهذا بهذه الأمثلة، فيرد عليك أننا لا ندعي الاستحالة، نحن لسنا مثل ابن قدر ندعي الاستحالة، نحن من الأول نقول أنه ممكن بلا إشكال، ما يحتاج بعد تجيب أمثلة وتجيب كذا. وإذا كان غرضك إثبات الوقوع، أنه إثبتنا بالفعل بخبر الثقة، فنقول بأن هذه الأمثلة وإن كان خبر الثقة حجة، ونحن لم نقول، ولكن ذلك للإجماع للدليل الخارجي وهو الإجماع. لولا الإجماع لما قلنا بحجية خبر الثقة في هذه الموارد. انتهى كلام المرتضى. ادعى الإجماع على الخلاف. ادعى الإجماع يعني نتيجة الخلاف في غير هذه الموارد بالتالي. وفي هذه الموارد إجماع فعلياً على الأخذ بخبر الثقة لا منافاة. شيخ العبار ايش يجاوبه؟ يقول الصوص مو من عندك يا أيها المرتضى. الصوص تدري منين؟ من الخبر الذي لقنك كيفية الرد، لأن الخصم في إن قلت كيف عرض إشكاله، هكذا قال لا إشكال في قيام الإجماع على قبول خبر الثقة، إجماع على قبول خبر الثقة فينا في هذه الموارد، وهو لقنت أنه أكو إجماع وعلمك كيف تجيب، علمك أن من المناسب أن تجيب هكذا، تقول بأن هذه الموارد نقول في هذه الحجية للإجماع، ثبتت الحجية في هذه الموارد بسبب الإجماع، لو الإجماع لم نقل بالحجية، ولكن كان من المناسب للخصم أن يحدث كلمة الإجماع. ماذا يقول الخصم؟ مناسب شيء يقول، يقول يا أيها المرتضى استقرت سيرة المسلمين، كلمة إجماع خليها بس، استقرت سيرة المسلمين على الأخذ بخبر الثقة في هذه الموارد من دون أن يلتفتوا إلى الإجماع، تكرر من دون أن يلتفتوا إلى الإجماع استقرت سيرتهم على ذلك. إذا هكذا قررنا الإشكال فلا يمكن للمرتضى حينئذ الجواب. أدعينا بعد الإجماع، بعد ذلك يقول خذ تصرف فافهم أو تتأمل، لعله إشارة أنه ما يأثر هذا حذفك لكلمة الإجماع وتبديلك لها بكلمة السيرة، أيضا يمكن المرتضى من الجواب، فيقول بأن هذه الموارد ثبتت بالسيرة. ما التفت شيء مش أقول يا ولا، انتهى شيء نقاط هواية بس على خطر كيا جدا المقدار الذي استهمناك رؤوس نقاط حتى تهضم. ايه هتشي ها ذاك اجماع قولي، هذا سيرة ماذا عملية، فانت اذا كلمة اجماع جبتها مرتضى شي جاوب، يقول على انه هذه الموارد خرجت وثبت فيها حجية خبر الثقة بالاجماع، إذا أحدث كلمة إجماع عجب السيرة هم يمكن للمرتضى أن يجيب لا بسيرة حجة سيرة المسلمين. يقول هذه الموارد ثبتت حجيتها بالسيرة العملية. فالمرتضى إلى جواب على التقدير الثاني أيضا لعله كلمة فتهم أو فتهم إشارة إلى ذلك فتهم جيدة به. المقصود راح أرتب الكياس قال الوجه الثالث للإجماع أن ندعي قيام سيرة المسلمين على الأخذ بخبر الثقة كما ذكرت لك بعض الأمثلة لذلك. والدعوى حصول اليقين في هذه الموارد بعيدة وضعيفة. نعم لا بد وأن يحصل الوثوق، من دون حصول الوثوق لم تجر السيرة على الأخذ بخبر السفر. ثم قلت والمرتضى كان ملتفتا إلى هذه السيرة فأشكل وقال إن قلت قام الإجماع بكلمة الإجماع على الأخذ بخبر الثقة في هذه الأمثلة، هي أمثلة كثيرة أقراها من الكتاب، أجاب عن ذلك بأن مقصودك إن كان إثبات إن كان التعبد بخبر واحد ونفي الاستعارة فلا داعي إلى هذا التبويب، نحن من الأول نقبل الإنسان. وإن كان غرضك إثبات الوقوع فيرد عليك أن ذكرك لهذه الأمثلة لا يثبت الوقوع وقوع التعبد. نعم نقول هذه الأمثلة ثبت فيها حجية خبر تقريبا الشيخ الأنصاري يقول لو أبدل المشكل كلمة الإجماع بالسيرة لما تمكن المرتضى من الجواب، ولكن المشكل بما أنه ذكر كلمة الإجماع في الإشكال فقد لقن وعلم المرتضى كيفية الجواب. نحن قلنا التغيير لا يؤثر. فلنفصل الرابع استقصاء الثالث من وجوه تقرير إجماعي استقرار سيرة المسلمين فرا على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسط بينهم وبين الإمام. زرارة إذا جادلهم من القرآن الإمام هذا وافق بينه وبين الإمام يأخذون بخبره أو لا متوسط بينه وبين من مو بينه وبين الإمام وبين المجتهد. أترى أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد؟ إذا هذا الرجل طالب العلم يذهب في شهر رمضان إلى بعض البلدان ويخبر العوام بأحكام المجتهد يتوقفون؟ لا بلا إشكال يأخذونه في نقله. أو لا أضرب لك مثال آخر، أو الزوجة مثال تتوقف فيما يحكيه في بعض النسخ يحكيه صحيح يحكيه فيما يحكيه زوجها من المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلق بها في المرأة بقضايا المرأة تتوقف إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بخبر غير العلم؟ لا ما يتوقفون الى ان يعلموا بمن متعلق. مو بس بمثال الزوجة، مثال الزوجة ومثال المجتهد يعني دول العوام وهذه الزوجة هل يتوقفون الى ان يعلموا من المجتهد انه يجوز العمل بخبر الثقة؟ لا رأس ان يأخذون سيرتهم جرت لا رأس ان يأخذون. وهذا مما لا شك فيه نقطة قد تقول بأنه خطأ يحصل لهم. يعني شنو خطأ يحصل لهم؟ يعني لما يخبرهم هذا الثقة بشيء بحكم يحصل مقطع بذلك حكم بذلك يأخذهم، وإحنا كلامنا في الخبر الظني لا العلمي. يقول ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف وإلا لا تحصل الإحسان ترى يصير غير منصف. نعم يمكن أن نقول أنه لا يأخذون إلا إذا حصل وثوق واطمئنان. نعم المتيقن من ذلك، لذلك ترى هذا خليه بذهنك اذا ان شاء الله واحد سألك بد مرة قال لك او امتحنوك بالامتحان قالوا لك الشيخ الانصار رأيه في خبر الواحد الحجية وعدم الحجية شو تجاوب بالتالي؟ حجية. لكن اي قسم من اقسام الخبر، خبر الثقة حجة لو خبر العادل حجة، تتجاوب حينئذ هيك شبهت هو خبر الثقة حجة لو خبر العادل حجة، تتجاوب لا تقول له فد مرة خبر الثقة او لا تقول له فد مرة ماذا خبر العادل، قل له الخبر الموثوق به. مهم يكون يحكي الموثوق يا مولانا اقنعنا، فهو يشبه يقول له خبر الثقة وخبر العادل. انت ماذا قد تستخير مثلا على هالشيخ او على ذلك الشيخ على اثنينات الاخرى تطلع مو زينه، فيكون خبر الموثوق به تقول هذا خلي ده خبر الموثوق به، هذا راي الشيخ الانصار الذي ياكد عليك يسمى ورجوع. مره هذا بينت قلت على انه خبر الثقه قد ياتي ثقه ويخبرنا بخبر هو ثقه متقي، لكن اطمئنان ما حصل وثوق، يعني اطمئنان ما حصل ان ماذا يخاب بعض مرات الثقه قد يخطئ ووثوق ماذا لا، خصوصا اذا كانت القضيه مهمه، اذا كان مضمون الخبر مهم قد وثوق ما يحصل، تروح تسال بعد الواحد الثاني ثالث كذا وتتاثر، فهنا المخبر ثقه لكن وثوق ما حصل. فالشيخ المهم عند الوثوق، الثقه وكان المخبر ثقه عادل مو هذا وثوق يكون يحصل اطمئنان. نعم المتيقن من ذلك صوره حصول الاطمئنان يعني الوثوق بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف. نقطه اجينا قلنا المرتضى هم اعترف بجريان هذه السيرة، شوف ايش اجاب، وقد حكي اعتراض السيد قدس سره على نفسه، هو السيد اعترف على نفسه قال انقل هاي السيرة جاري على الاجماع قام على حدود خبر، شوف ايش اجاب، بانه بما متعلق حكي او باعتراض السيد، وقد حكي اعتراض شلون اعتراض السيد شلون اقول بانه لا خلاف بين الامة في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا، أخذ الأمثلة بعد هو القوافي أخذها بعد، شوفت أربع خمس قصص فلهي ذن الأمثلة، في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا ابتياع أمر، ابتياع شنو؟ شراء، ابتياع مو بيع شراء يا أخي، أو عقد على امرأة، جوزني فرد امرأة في بلدته او في بلاد، في بلدته يعني شنو بلدته؟ بلدته يعني ذات الصديق وبلدتها ما يأثر الساعة احسن ماذا؟ بلدة الصديق ما يأثر الساعة، في بلدة الصديق ترجعه هو بلدة نفس الشخص الموكل، ها في بلدته او في بلاد نائية، لو في نفس بلدة الموكل يولا في بلدة بعيدة لان المرأة موجودة هناك والوكيل موجود هناك، قل عدل حق الاينات قلت له هكي هو هم افراح بالعدل هذا الصديق يريد يقضي حاجة، فحمل اليه الجارية اتاني بالجارية وزف اليه المرأة واخبره انه ازاح العلة في ثمن الجارية، العلة يعني المانع، قال ثمن الجارية على ضغطك ما تبقيت اني فالي لا تتوقف منها، فقد مرة قد يتوقف انه هاي المهر ما مصين او الثمن ما مصين، خاف فضولي يصير، خاف ما يجيز البايع الى اخره، قال لا انا ازحت العلة والمانع من ناحية ثمن الجاري المحسن الوجيه شفت انا، واخبره انه ازاح العلة في ثمن الجاري ومهر المرأة، طبيع الجارية المقصود الامة والمهر المرأة هذا ما ذات الحر، وانه اشترى هذه وعقدته، هذه ياهي جارية وعقد على تلك يعني ماذا الحرة، طب ان له وطأها، ان له جواب علمه، هذا جواب علمه لأنه لا خلاف في أن من وصل وكيلا أو استناد صديقا، شنو حكمه؟ أن له وطأها، وطأ الجارية أو الأمن، والانتفاع بها في كل ما يسوغ للمالك أي في الأمن والزوج في الحرة، وهذه سبيله، هاي الطريقة هي السيرة للرجال، لا فقط هي صديقة والمرأة الذي يتبعها، لا هي زوجته الذي في الدار، أنت لو أخبرت بأن يظهرت من الحير يكفي هذا وما يكفي، يكفي وهذه سبيله، سبيل الرجل او الزوج مع زوجته وامته اذا اخبرته بطهرها او بحيضها، فاذا اخبرته بطهرها جاد له ان يواقعها، واذا اخبرته ماذا بحيضها حرمه، بعد ما يحتاج ماذا يقول انت ماذا خبر الواحد ما معلوم حجه الى اخرها بالحج ما اصل، ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها، يجي الخط خط الطلاق ما تقولون الى المرأة، تشوف انت طالق كاتب لها طلقت قيمة يخبرها بالطلاق، تاخذ بيه ولا تزوجك، بل تاخذ وحدك تعتد حينئذ وتتزوج بعد العدة بغيره، و ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموت زوجها، إيه بلي فتتزوج مو فيتزوج، فتتزوج مو فيتزوج. وعلى الرجل إما شنو يموت امرأته، يموت يموت بعثوه شنو. ويرد يعني ماذا هذا الخط المكتوب الرسالة ما أشي تقول، يأتي إعلانه الكتاب يعني أنه زوجتك موتة رأسا يأخذ ماذا أخذها، مو ما دامت حية ما يتمكن يأخذ أخذها. وعلى الرجل بموت امرأة يعني ويرد الكتاب على الرجل عطف على المرأة يعني ويرد الكتاب على الرجل بموت امرأته فيتزوج أختها وكذا. بعد ما في الأمثلة يشبعت من الأمثلة وكذا. لو فرض أن العالم أفتى بفتوى المقلد يروح يمه يم العالم نفسه من دون توجه يقول له مولانا ما رأيكم ما هو الحكم الشرعي، فإذا أجابه أخذ برأيه مع أنه هو لا يعلم بأنه هذا هو الحكم الواقع الشرعي، أو لعله هذا مشتبه مو رأي. بعض مرات يصير رأي هو المشتبه اشتبه في بياني، بعض مرات ما تصير لعله هذا ليس برأي يتوقف هذا المقلد ورأسا ما دام المشتبه أخبره يأخذ دينا بالحكم الذي أخذ رأسا يأخذ دينا. وكذا لا بلاد بين الأمة في أن للعالم أن يفتي وللعامي شاهدنا هنا وللعامي شاهدنا هنا في كلمة وللعامي أن يأخذ منه مع عدم علم أن ما أفتى به هذا المجتهد هو من شريعة الإسلام وأنه مذهبه يعني رأيه واقعا. أولا منو قال على أنه هذا من شريعة الإسلام؟ ثانيا منو قال هذا رأيه؟ تعالوا أنت مش كده تبني تحسن واحد أو اثنين كده بس بعد ما يحسن. فأجاب بما حاصله أي فأجاب يا أخي تدري وقد حكي اعترافك على بأنه لا خلاف بين الأمة فأجاب بما حاصله أنه شنو غرض إن كان الغرض من هذه من هذه الدعوة الرد على من أحال التعبد يعني تجي تثبت على أنه مو مستحيل ما مستحيل التعبد لكن ما نجعل الاستحالة حتى تجي تثبت إن كان بالجسد إن كان غرض من هذه الرد على من أحال التعبد بخبر واحد فمتوجه فمتوجه هذا وجيه صحيح فلا محيط أن نلتزم بذلك لكن نحن لا نقول فينا بالاستحالة حتى هذا التعبد. وإن كان الغرض الاحتجاج به بهذا الكلام على الوقوع الثبت وقوع التعبد على وجوب العمل بأخبار الآحاد في تحليل والتحريم في تحليل بعض الأمور في تحليل بعض الأمور يعني في بعض أحكام التحليل والأحكام ماذا التحليلية خبر الثقة حجة فيرد عليه أن هذه الموارد ثبت فيها الحجة بالإجماع بالإجماع. فهذه مقامات هاي الأمثلة اللي ذكرتها مقامات ثبت فيها التعبد بأخبار الآحاد ثبت فيها وقوع التعبد من دليل خاص وهو الإجماع لولا الإجماع لن نقبل الحجة من طرق علمية من إجماع وغير إجماع من طريق علمي لأنه بسبب الإجماع الذي يفيدنا العلم ثبت لنا الحجة في هذه الموارد فلعجل الإجماع حينئذ فلعجل الإجماع قلنا يكفي الخبر في هذا المسجد يكفي الخبر فريق واحد يحسب مخبر واحد يكفي يو اثنين لازم يو أربعة لا يختلف الموارد بعض مرات إلا أربعة كما في باب السنة بعض مرات إلا اثنين بعض مرات إلا اثنين بعض مرات رجل وامرأة قد يكفي بعض مرات رجل ويمين يختلف يا أخي بعض مرات حتى الفاسق يكفي حتى الفاسق يكفي مثل ما إذا للفاسق ماذا أبقيت توقف لروح أغسله أو قال على أنه اغسلت أو رحت البيت قلت له هذا نظيفة قلت له أنا مكانك الجورية قال بأري نظيفة هنا تأخذ بقولي ولا فاسق هو تأخذ بلي بلي بلي بلي بلي بلي السيرة جرت على ذات هذه يقولون بعض صاحب اليد صاحب اليد قوله ماذا فيما هو تحت يده من باب صاحب يد مو من باب خبر واحد لا صاحب يد هو حجة من هذا الباب وذاك ما صار اللي أصل صبوا أغلى غفلة إذا قتله ولذلك في ربنا ما تتجرب أن المرأة إذا قالت أنه خلت الثوباني خلت وطحت بالطهارة الشرعية يدوب الذي تخل من المرأة بالبيت ففي مثل هذه الحالة أو قالت الزولية اشتفتها أو هذا المكان اشتفت خبرها نأخذ بيه وإن كانت فاسق فالقه لكن مع ذلك نأخذ بيه من بخبرها من باب على أنه ماذا مو من باب لا تبدي يوقف عما تتجذب المرأة من باب على أنه صاحب اليد وصاحب اليد جرت تصير عليه من على الأرض بخبره. لذلك يقول فهذه مقامات ثبت فيها التعبد بأخبار الآحاد من طريق علمي ثبت فيها الحجة وهو الإجماع من إجماع غير ثبت فيها التعبد بأخبار الآحاد على أنحاء مختلفة على أنحاء تتعلق بنا ثبت فيها التعطل، ثبت فيها التعطل على أنحاء مختلفة، يعني على أنحاء مختلفة، يعني بعضها ثبت التعطل بأن الواحد، بعضها ثبت التعطل بأن السنين لازم، بعضها ثبت التعطل بأن أربعة مثلا، في بعضها على أنحاء مختلفة شوية أوزر، شوية جرنفة شوية أوزر، في بعضها ها قد يبدأ على أنحاء مختلفة في بعضها، مو أنا أقاب في البدأ في بعضها بيما، طب أنحاء مختلفة، لا لا، على أنحاء مختلفة شوية أوزر. في بعضها لا يقبل إلا أخبار أربعة، إخبار أربعة لتسجل، وفي بعضها لا يقبل إلا عدلان مثل سرقة أو الهلال، وفي بعضها يكفي بل العدل الواحد، وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمي، بل حتى الذمي هم كما في الوكيل إلى واحد وكلت في أن يبيع داره أخبرني بعد في الوكيل ماذا؟ كما في الوكيل والأم والزوج، يعني وكما في الأم والزوج فينا في الحيض إذا أخبرت أنه أنا حائض أو الطهر إذا أخبرت أنا طاهر، فهاي موارد تنطبق الإجماع. وكيف يقال ذلك؟ الرواية في الأحكام، إحنا كلامنا هنا الرواية في باب الأحكام، شلون تقيس الرواية في باب الأحكام على ذن الموارد؟ ذن تنطبق الإجماع. وكيف يقال على ذن الموارد رواية الأخبار في باب الأحكام الذي هو محل كلامنا؟ أقول شوف شيخ الأنصاري شي جاوب، أقول المعترض الذي اعترض على المرتضى بقوله انقل حيث ادعى الإجماع على العمل، الإجماع لمن؟ على العمل بخبر الثقة في الموارد المذكورة، فقد لقن الخصم وعلمه طريق إلزامه، إلزام إلزام طريق إلزام، طريق إلزام الخصم، يعني علم المرتضى ولقنه كيف يلزم الخصم ويرد على الخاص، بل فقد لقن الخاص بأن هذه الموارد، يقول أقول المعترض حيث ادعى الإجماع على العمل بهذه الموارد، فقد لقن منه هو الخصم، فقد لقن الخصم طريق إلزامه والرد عليه، كيف لقنه؟ بأي بيان لقنه؟ بأنه بأن هكذا يرد عليه بأن هذه الموارد من الإجماع، لكن لو ادعى الخاصم في قبال المنطقة هكذا لو ادعى، ولو ادعى استقراطية الموارد عن العمل في الموارد المذكورة، وإن لم يطلع على الخاص العمل في خبر الثقة في الموارد إجماعي عند العلماء، كان أبعد عن الرد، عن طرف الإنزال كان أبعد، ما قال الرد ميت، كان أبعد. فتأمل أنا بيّنك وفي التأمل أنه يمكن أن يقال هاي الموارد خرج فيما بسبب سيرة المسلمين، أنت مو بسبب إجماع، إجماع ما ذكرت بسبب سيرة المسلمين وسيرة المسلمين أجل. الرابعون، الوجه الرابع من وجوه دعوى الإجماع أن ندعي سيرة العقلاء، شنو على عمل بخبر الثقة؟ شنو الفرق بيننا بين هذا وبين ما سبق؟ ما سبق يا أخي سيرة مسلمين، أما إحنا سيرة كل العقلاء مسلمين أو غير مسلمين، جاري علينا على العمل بخبر الثقة. ولذلك إذا أجفر الثقة أخبرنا بخبر قال فلان مات أو فلان احتيى فلان إجا طفل فتاة، نأخذ بخبره ولا نأخذ بخبره بلا إشكال؟ طيب حينئذ نقول لو لم تكن هذه السيرة حجة لردع عنها الشارعون، وعدم رجعه فردع عنها الشارع، ليس ردع عنها الشارع؟ لأنه من الممكن في يوم من الأيام هاي السيرة وين يجروها؟ وين يجروها؟ في الأحكام الشرعية، فالشارع حفاظا علينا على أحكامه خوف أن يطبقوا هذه السيرة في يوم من الأيام علينا على الأحكام الشرعية، فلو لم تكن هذه السيرة مرضية لديه لردع عنها على أي حال. وعدم الردع دليل الإمضاء. أقول يا إخوان إهنا نستثنى بي من عدم الرد، لكن في سيرة هي حجة لأن الشارع لم يردع عنها، فإذا لم يردع فمعنى ذلك أنه قد أمضاها، يعني عدم الرجع الذي نكتب منه الإمضاء احتجناه هنا ولم نحتجه هنا، ما هو الفارق؟ ليش؟ ليش هناك ماذا؟ احتجتم هذا الفرق، سيرة المسلمين قاعد نفرضهم بما هم مسلمون، بما هم مسلمون يعني الحكم من ماخذين؟ من الإمام، من المعصوم، وإلا إذا ما ماخذين المعصوم مو هاي يصير راح يصير من المسلمين بما هم مسلمون. فلذلك رأسا اكشف هذه عن رأي المعصوم بلا حاجة إلى ظني دليل الإمضاء بخلافة سيرة العقلاء، مو أنه مأخوذ على أي حد. فإذا دليلنا الوجه الرابع هو أن نبدأ سيرة العقلاء. إن قلت فلتفتوا إلى هذا الإشكال، إن قلت يا شيخنا أنت قلت الشارع لم يردع عن هذه السيرة، أنا أقول يوجد، أنا أقول لا الشارع ردع، يوجد رادع عجيب. أتؤال أو رواية بالخبر الثقة ليس بحجة، هذه السيرة ليست بحجة. أقول لك نعم، توجد آية تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك بعلم، غير ذلك عايزين عن كل ظن، وخبر الثقة لا يفيد إلا الظن، فتكون هذه السيرة مردوعا عنها بواسطة هذه العمومات. هذا إشكال. كيف الجواب؟ هناك أجوبة متعددة عن شوف جواب الشيخ العنصار شلون، هذا من الإشكالات المهمة. الرابع استقرار طريقة العقلاء طران، طران يعني شنو؟ جميعا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، الأمور العرضية العادية يأخذون خبر الثقة، ومن جملة الموارد الذي يأخذون خبر الثقة الأوامر الجارة من الموارد إلى العبيد. لو أخبر ثقة بأن المولى أمر عبده بكذا يأخذون بخبر ثقة، فحينئذ نقول إن الشارع إن استبعد بذلك منهم في الأحكام الشرعية فلا يكتفي بخبر الثقة، إن كان يكتفي منهم من العقلاء بخبر الثقة في الأحكام الشرعية فهو يعني لا بأس يثبت الإمضاء، وإلا وجب عليه ردعهم. فلي إن كان اكتفى فبها يثبت أما يصير حجم، وإلا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية كما ردع في مواضع خاصة. في مواضع خاصة ردع، في مواضع خاصة مثل ما قال خبر الواحد لا تأخذوا به في باب الزنا، في باب الزنا لا تأخذون. بلي فنقول على أنه في غير باب الزنا إذا لم يرد بخبر الثقة الواحد كان عليه الرد، وحيث لم يرد علم منه رضاه بذلك يعني بخبر الثقة في الأحكام، لأن اللازمة لأن الشارع إذا ما ردعهم راح يطبقون خبر الثقة وين في الأحكام الشرعية، لأن العقلاء اللازم عندهم في باب الإطاعة والعصيان أن يتبعوا في إطاعة الشارع وعصيان الشارع أن يتبعوا ما هو إطاعة وعصيان عند العرف، فكلما كان إطاعة وعصيان يعد عند العرف يكون إطاعة وعصيان للشارع، لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ ما يعد طاعة في العرف وترك ما يعد معصية كذلك يعني في العرف. وخبر الثقة بما أنه مناط عند العرف لتحصيل إطاعة المولى وإجتماع عندهم طريق هذا يثبت أحكام المولى، فإذا لم أخذ صرت عاصية، إذا أخذ صرت مطيعة. فالعقلاء عندهم الطريق في اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعطى في العرف، الذي يعطى في العرف هو الأخذ بخبر الثقة، فراح يأخذون بخبر الثقة في الأحكام الشرعية، فإذا الشارع لا يرضى لازم عليه الرد، وحيث لم يردع قد معنى أنظار. فإن قلت هذا الذي بينا يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة والأخبار المتضافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم يعني بالضبط، قلت شوف الجواب قلت هذا الإشكال من الإشكالات المهمة الذي تحير العلماء في كيفية رده، وكل أجاب بشكله. فنشوف هذا جواب الشيخ الأنصار، فأصفر الجواب كل السهيل أن نقول هاي النواهي واردة في أصول الدين، نهي عن الظن في باب أصول الفقه أحد الأجوبة هذا مذكور بالكفاية، هذا كل الجواب له. ميع ماذا؟ اتباع الظن في الأحكام في غير أصول الدين. لكن شوف جواب الشيخ الأنصار يقول نحن ذكرنا في تأسيس الأصل في حرمة العمل بالظن، تذكرون في أوائل الكتاب هناك ذكرنا لأن الآيات الناهية عن اتباع الظن

منو قال هذا؟ هذا أقول هذا بالمجتمع. حرمة التشريع ثابتة عند العقلاء، ولذلك إذا انثبت لك أنا فرد شيء وأنت هذا الشيء ما قايل بي، قوم ماذا تتعارك وياي ولا لماذا نسبت لي الشيء الفلاني مع أني لم أقل به ألم تخف من الله إلى آخره. فهذا معناه ماذا؟ معناه على أنه هذا تشريع بقى. يعني ثبت لك فرد شيء لم تقل به، هذا معناه لا يجب عند العقل. وحرمة مخالفة الأصول هم ثابتة عندهم، والأصول اللفظية احنا لم نغذيها من العقل أبا من الناس، عقلاء عندهم حموم وأطلاق، وإذا أتعلم يأخذون به وما يجوز ترك العموم والأطلاق. فحرمة مخالفة الأصول اللفظية ثابتة عند العقل، وهكذا الأصول العملية العقلاء هم عندهم قبح العقاب بلا غير، هي المغذية من العقلاء احنا. الصحابة ما في عندهم بلي براعة واستصحاب وتخيير عندهم في دوران الأمر بين محذورين، العقلاء يخيرون بين فعل وفاق في موارد اليقين السابق والشك اللاحق، العقلاء يلزمون بما بالإصحاب، وفي موارد الشك في أصل التكليف العقلاء يلزمون بالبراعة. إذن هذه الأصول عملها ثابتة عند العقلاء، فحرمة مخالفة الأصول ثابتة عند العقلاء. هذا الأمر الأول الذي يريد قضية أنه حرمة التشريع ثابتة وحرمة مخالفة الأصول ثابتة عند العقلاء. الشيء الثاني الذي أريد أن أبين أنه إن سألتني عن النطق وقلت والجواب ترى خلاص، فصارت الشيء جانب قاعد بين الجواب خلاص وهو ما ذكرناه من أن هذين الأمرين لا يصلحان للرد، وإلا لو صلحا هذا الجواب ذكرناه خلاص بعد لمن أخذت سيرة العقلاء على الأخذ بخبر السر. ثاني عقابها دليله مع فرض أنه حرمة هذين ثابتة بأذانهم وارتكاب هذين دليلا علينا على أن هذين لا يصلحان للرد، بس يبقى فرش ليش لا يصلحان للرد؟ ليش العقلاء مع أنه من المرتكب في أذانهم ثبوت حرمة هذين عندهم، مع ذلك نراهم يأخذون بخبر السفر، أليس التشريع حرام عندهم؟ أليس طرح الأصول حرام عندهم؟ نعم حرام عندهم، ومع حرمة هذه الأمور فلماذا يأخذون بخبر الثقة؟ قلت إنما يأخذون بخبر الثقة من باب أنه تشريع لا يحصل. لماذا تشريع لا يحصل؟ لأنه إذا أخذ الشخص بطريق ينبغي الأخذ بذلك الطريق عند العقلاء، فإذا سار على ضوء ذلك الطريق الذي ينبغي الأخذ به عندهم لا يعدونه مشرعا، فالحرمة التشريعية حينئذ تنتفي. لماذا؟ لعجل على أنه ماذا؟ ما دام هذا الطريق عقلاء التشريع بعد ما راح يصير سلوكه بعد ما يصير من التشريع، فلأجل ذلك نراهم لا يعتنون بحرمة التشريع من باب أن حرمة التشريع أنا بعد ما أكون هذا بعد الطريق المنصوب عندهم. هذا اتهمنا أنه لماذا ساروا على ضوء خبر الثقة مع أنه حرمة التشريع ثابتة في أذانهم، قلنا لأنه التشريع ما عندهم لماذا أخذوا بخبر الثقة مع أن حرمة مخالفة الأصول ثابتة في أذانهم؟ قلت بعد شوية فلا أشوف السهادة، قلت قد عرفت انحصار دليلي حرمة العمل بما عدا علمي، يعني الأدلة التي تحرم العمل بالذات منحصرة في أمرين، وأن الآيات والأخبار راجعة إلى أحد الأمرين، كل الأخبار كل الآيات تحرم العمل بالذات في هاتين الصورتين، الأول أن يكون عمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالأجابة، أن يأخذ من باب تشريع من دون توقيف، يعني شنو؟ من دون نص من دون دليل على الجواز والترخيص. والثاني أن لا نسلط أخذ به من باب التشريع، فمن يابا من باب أن يجب طرح أصل من الأصول الحجة، فإنهم يحرم العمل به، إن فيه برحا أن يكون فيه في العمل بالظن طرح لأدلة الأصول العملية أو الأصول اللفظية الذي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها. الشارع اعتبر ماذا؟ إصالة العموم عند عدم العلم بخلاف العموم، يعني عند عدم العلم واعتبر الاستصحاب عند عدم العلم بمن بانتقاض الحالة السابقة، يعني بالخلاف بخلاف الأطباء. وشيء من هذين الوجهين ما موجود في موردنا، يعني في العمل بخبر لا يجب رجعه عن العمل بخبر السفر. شيء من هذين يامه من هذين الوجهين، يعني لا الحرمة التشريعية ولا طرح الأصول. ليش؟ لكون حرمة العمل بالظن من أجل دني الجهتين ثابت عند العقلاء، مركوزة في ذهن العقلاء، فإذا مركوز أنا ومع ذلك يأخذونه بخبر الثقة، هذا دليل أنه هذين لا يصبحان علما للرجل، لأن حرمة التشريع ثابت عندهم يعني عند العقلاء، والأصول العملية واللفظية معتبرة عند العقلاء أيضا ما عدا الدليل على خلاف الأصل اللفظي أو العملي. ومع ذلك يعني مع أنه حرمة التشريع ثابتة عندهم وحرمة مغالطة الأصول ثابتة عندهم، نجد بناءهم على العمل بالخبر الموجب للأطمئنان، فهذا دليل علامة على أن هذه لا تصح للرأي تعال بين النفس. أما النفس الأول وهو على أنه لماذا مع ثبوت حرمة التشريع لماذا أخذوا بخبر الثقة، لماذا ذاك لا يصح للرجع؟ والسر في ذلك يعني في عدم صلاحية للرد، عدم صلاحية أن يوجد للرد، عدم جريان الوجهين المذكورين، أنه لا يلزم تحريف ولا يلزم مخالفة الأصل بعد ثبوت الشيء على حجة خبر السفر بعد استقرار سيرة أخرى على العمل بالخبر. ليش؟ لانتفاء التشريع مع بنائهم على سلوك، مع بناء على سلوك خبر الثقة في مقام الأطاعة والمعصية تشريع عنه يصير. ليش؟ فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه أو بتركي، هاي الشرط حطت على فعل، يعني فإن الملتزم بترك ما أخبر يعني الثقة بحرمته لا يعد مشرعا. ليش؟ لأنه صرف طريق العقلاء، فلا يشكون في كونه مطيعا، ولذا يعولون به عليه أنفسهم، أظن عليه أنفسهم على خبر الثقة بأوامرهم حرفية من الموالي إلى العديد، مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا يختص في الأحكام الشرعية. قلت ليش يسلكوا من باب أنه تشريع بعد ما راح يتحقق إذا جرت السيرة على أخذ خبر الثقة. وأما الأصول المقابل الخبر نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.